الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فصلا. ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة. انظروا إلى المصنف رحمه الله كيف ينصر السنة ويحارب البدعة، فينكر المنكرات ويرد البدع والمحدثات، فهو في هذا الجانب على قدر كبير من التوفيق رحمه الله. تجد إنكاره للبدع مبثوثا في كتبه وفي ثنايا المسائل، يقول هذه من البدع أن يتقصد قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فيجمعون أمورا منكرة، منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية. نعم، السنة تطويل الأولى على الثانية كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين: وكان يطول في الأولى ويقصر في الثانية. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وهذا على الراجح، هذا على الراجح، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وطائفة من أصحاب الشافعي، وإلا مذهب مالك والشافعي أنه لا تطويل للأولى على الثانية، بل تستوي الأولى والثانية، لكن هذا بناء على الراجح، وهذا الذي رجحه المصنف وهو شافعي، رجح ما يرجحه الدليل، وهي كون الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية في جميع الصلوات، في جميع الصلوات، في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو الأصل. وإذا خرج عن هذا في بعض الأوقات لشيء، فليس معنى أنه ارتكب شيئا مكروها أو محرما أو بدعة، لكن يحاول الإمام أن يراعي ذلك. وإلا أحيانا تعرفون قد يقرأ القارئ ويتفاجأ بآية طويلة يسترسل معها حتى تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، أو أحيانا يكون الموضوع مرتبط بعضه ببعض، ما تبقى إلا آيتان لإكمال القصة، فإذا أكمل. نعم. قال: ومنها التطويل على المأمومين. انظروا إلى هذه البدع التي اشتملتها أو التي شملها هذا الفعل. قال: من البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وهل أتى في الثانية. نعم، هنا تنبيه، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد عندما قرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، لم يثبت أنه سجد. نستفيد من هذا أنه ليست الحكمة من مشروعية قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة هو تقصد السجود، إذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد فإذا ليست الحكمة هو قصد السجود، وإنما ما ذكره العلماء الآخرون ما اشتملت عليه هذه السورة من مبدأ الخلق وذكر القيامة والمعاد إلى آخره. فإذا لم تكن هذه الحكمة فإذا نعرف خطأ من يتقصد قراءة أي سورة فيها سجود، يظن أن المقصود من قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة هو السجود، فإذا هم يتركون قراءة هذه السورة ويعمدون إلى سور أخرى فيها سجود يقرؤونها لأجل أن يسجدوا. لماذا؟ يظنون أنما شرعت قراءة هذه السورة لأجل السجود، فلا فرق عندهم بين السجود في هذا الموضع أو في موضع آخر. وهذا وإن ذهب إليه بعض علماء الكوفة والبصرة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، لكن أنكر هذا الفعل غير واحد من العلماء أنه يترك قراءة سورة ألف لام ميم تنزيل ويعمد إلى قراءة سور أخرى فيها سجدة ويسجد. هذا الفعل أنكره غير واحد من العلماء، منهم ابن القيم وابن عبد السلام وابن عبد السلام، وإن كان يعني قد ذهب إليه بعض علماء الكوفة والبصرة، يعني استحبوا ذلك أن يقرأ في صبح يوم الجمعة بأي سورة فيها سجدة لأجل أن يسجد، ولكن هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. قال رحمه الله: فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. قال: منها أنه كان منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء. وهذا صحيح عن عطاء وهو ابن أبي رباح. قال: وهو أدب حسن. قال إذا كان يقرأ فعرض له ريح، يعني فساء أو ضراط، فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة، ولا دليل على استحباب هذا الفعل. قال: منها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ. قاله مجاهد، وهو أيضا صحيح عن مجاهد، قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة حتى يذهب تثاؤبك. سنده صحيح، وأيضا روي بنحوه عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثابت. فقال: وهو حسن. ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. نعم، كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع أو فليرده ما استطاع فإن الشيطان يدخل، أو فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وهو في البخاري ومسلم. قالوا: منها إذا قرأ قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقوله أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ونحو ذلك من الآيات، فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. وهذا لا دليل عليه، لا دليل على أنه يشرع خفض الصوت عند قراءة هذه الآيات. قال: منها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وسنده ضعيف، سنده واهن لأجل جابر الجعفي وهو قد كذب. قال: ومنها أنه يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقرأ ليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا سنده ضعيف فلا يعتمد عليه. قال: رواه أبو داود الترمذي بإسناد ضعيف عن رجل أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: وهذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. قال: وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي، ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى وأنا أشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنت بالله. وهذا سنده ضعيف، هو الحديث المتقدم، لكن ثبت موقوفا على ابن عباس أنه قال إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يقول اللهم بلى أو اللهم سبحان ربي بلى. هذا ثبت موقوفا على ابن عباس. وأما فبأي حديث بعد يؤمنون ليقول آمنت بالله هذا ضعيف. قال عن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. نعم صح عن ابن عباس وابن الزبير. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات وهذا سنده ضعيف. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وهذا أيضا سنده ضعيف. قال قد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور 3 وكذا يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه ما كان في معناه. الله أعلم. إلى هنا والحمد لله.